وهي هذه الحركة نفس المقدمة التي هي هذه نقلة. إذا ما أفادنا معنى جديدا، وشرط القياس أن ينتج قولا آخر، قولا جديدا. قال: وهذه النتيجة إحدى المقدمتين، ويسمى ذلك مصادرة عن المطلوب، يعني أعرض عن المطلوب، يعني غير المطلوب، وهو مردود هذا التصرف من جهة أن النتيجة ليست مغايرة للمقدمتين. وشرط القياس أن تكون النتيجة مغايرة للمقدمتين. تقول: العالم حادث، العالم متغير، العالم متغير، وكل متغير حادث، العالم حادث. فقولنا العالم حادث غير العالم متغير، وغير كل حادث كل متغير حادث. هذه نتيجة معنى جديد، معنى جديد، وهي نسبة الحدوث إلى العالم، نسبة الحدوث إلى العالم. من المقدمة الأولى نسبة التغير إلى العالم، ونسبة الحدوث المقدمة الثانية نسبة الحدوث إلى التغير. فإذا كل من المقدمتين مختلف عن النتيجة التي هي نسبة الحدوث إلى العالم. قال: من جهة أن النتيجة ليست مغايرة للمقدمتين فلم يحصل علم زائد عليها، يعني على المقدمتين، فلم يحصل علم زائد عليها. نعم، لو قال إيش عليهما كان أحسن أيضا، لو قال عليهما كان أحسن، لأنه عليها تفيد أنه مقدمة واحدة. أو من جهة الحكم على الجنس بحكم النوع أيضا، يعني الخطأ هنا بسبب إيش اللفظ، لكن من حيث المعنى، كقولنا الفرس حيوان وكل حيوان ناطق، ينتج الفرس ناطق. هذا كلام غير سليم. لماذا؟ لأنه أعطى حكم النوع وهو الناطقية التي هي حكم الإنسان، والإنسان نوع من الحيوان، أعطى هذا الحكم للجنس، فقال كل حيوان ناطق. وهو باطل من جهة الحكم على الحيوان الذي هو جنس بحكم الإنسان الذي هو نوع. إذن أعطى حكم النوع للجنس فكانت النتيجة باطلة. أو من جهة جعل الأمر الوهمي غير القطعي كالقطع، أمر وهمي جعله كالقطع، كقولك في رجل يخبط في البحث، ما عنده معرفة بيمنع الزاوية بيحط من على الراوية، لكن بيجي بيقول والله العام والخاص والمطلق، بيجيب الخاص بدال المقيد، بيجيب بدال القيد، وبيجيب المطلق بدال العام، وبيجيب المشترك بدال الشركة. كل ألفاظ يقول المشترك يعني شركة المضاربة، هو جاب كلمة مشترك كلمة مستعملة في الأصول، وشركة مضاربة كلمة مستعملة في الفقه، لكن مثل ما بيقولوا عنا بمثل عمي بيخلط عباس بلباس، بيمنع الزاوية بحط عراوي. فيخلط، كقولك في رجل يخبط في البحث وهو بعيد عن الفهم، هذا يتكلم بألفاظ العلم، ألفاظ التي يتكلم بها ألفاظ علم، هيك ألفاظ علمية يبحثها العلماء، وكل من يتكلم بألفاظ العلم عالم. صحيح هذا الكلام؟ لا، ينتج هذا عالم. وبطلان النتيجة من جهة جعل توهم عالميته كالمقطوع بها، جعلنا إيش توهم عالميته، هذا يتوهم، هو ينطق بألفاظ العلم لكن لا يشترط أن يكون عالما، يعني قد يكون يخبط خط عشواء لا يدري ماذا يقول، فتوهمنا أنه عنده علم فجعلنا هذا الوهم كأنه حقيقة، فكانت النتيجة خاطئة. قال وأما الخطأ الواقع في القياس من جهة صورته، ما سبب الخطأ الواقع في القياس بسبب مادته؟ نعم، فبأن لا يكون على هيئة شكل من الأشكال الأربعة، الأشكال التي عرفناها والتي عرفنا ضروبها والمنتج منها وغير المنتج، كقولنا كل إنسان حيوان وكل حجر جماد. إيه وين الحد الوسط؟ لابد أن يتكرر الحد الوسط في القياس، إما أن يكون محمولا أو موضوعا، محمول في مقدمة موضوع في مقدمة، يعني المهم لابد من تكرر الحد الوسط. هنا ما تكرر الحد الوسط، كل إنسان حيوان، أتانا بكلام ما له علاقة بهذا، قال وكل حجر جماد، إيش هو بيطلع معنا؟ ما بيطلع معنا قياس. وقد تقدم التنبيه على أن هذا تكرار لزيادة الإيضاح للمبتدئ، وسبق في صفحة 13 لما اتكلم عن إيش الأشكال، قال إذا اختلف هذا الشكل اختلفت هذه الأشكال، قال في صفحة 13 فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام، يعني يعتبر نظاما فاسدا ويعتبر قياسا فاسدا. وفي أثناء الشرح أيضا قال نعم، فقوله فيما يأتي والثاني كالخروج عن أشكاله، هذا هو قال كالخروج عن أشكاله، تكرار مع هذه لزيادة الإيضاح. يعني المهم الخطأ الذي يقع في القياس من حيث صورة القياس، نعم، أن لا يأتي بالقياس على نعم صورة من صور أشكاله الأربعة. وقد تقدم التنبيه على أن هذا تكرار لزيادة الإيضاح للمبتدئ، نعم، أو يكون شو قال بأن لا يكون على هيئة شكل من الأشكال الأربعة، أو يكون فاقد شرط من شروط الإنتاج المتقدمة للأشكال الأربعة. مر معنى أن كل شكل من الأشكال له شروط حتى ينتج، فإما أن يأتي القياس لا على صورة من صور الأشكال الأربعة للقياس، أو حتى ولو جاء على شكل من أشكاله لكن إيش لا يتحقق الشرط لهذا الشكل حتى ينتج، نعم، أو يكون فاقد شرط من شروط الإنتاج المتقدمة للأشكال الأربعة، كأن تكون صغر الشكل الأول المشترط إيجابها، الشرط بالشكل الأول يشترط أن تكون إيش المقدمة الصغرى موجبة، نعم، كأن تكون صغر الشكل الأول المشترط إيجابها سالبة، أتانا بهذه إيش بهذا الشكل لكن أتى بالمقدمة الصغرى سالبة، وفي هذه الحالة الشكل صحيح لكنه لا ينتج لأنه فقد شرطا من شروطه، أو تكون كبرى المشترط كليتها جزئية، الشكل الأول يشترط في الصغرى أن تكون موجبة وفي الكبرى أن تكون كلية حتى ينتج هذا الشكل، نعم، فاختل شرط من هذين الشرطين، جاءت الصغرى سالبة أو جاءت الكبرى جزئية فلا ينتج، كقولنا في الأولى لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء سالبة، فإذا خالف هذا الشكل في إنتاجه، لا شيء من الإنسان بحجر وكل حجر جسم، ينتج لا شيء من الإنسان بجسم، الإنسان جسم ولا مو جسم؟ جسم، فالنتيجة خاطئة. لماذا؟ نعم، رغم أن الشكل صحيح وأنا لكن إيش؟ لأن الشكل الأول أنه الحد الوسط، نعم، محمول في الأولى موضوع في الثانية، فالشكل صحيح، إنما اختل شرط من شروطه. نعم. قال وهو باطل لفقد الشرط وهو إيجاب الصغرى. وفي الثانية يعني حيث اشترط أن تكون كبراه كلية فجاءت جزئية، كل إنسان حيوان، هذه سليمة ما فيها شيء. نعم. صغرى موجبة، وبعض الحيوان فرس، هذه كبرى لكنها جزئية، والشرط أن تكون كلية. ينتج بعض الإنسان فرس، بعض الإنسان فرس، لا هذا كلام غير سليم، بعض الإنسان حصان لكن مجازا، نعم، أما فرس أو حصان حقيقة لا. قال وهو باطل لفقد الشرط وهو كلية الكبرى. وقف على ذلك فقد، وقف على ذلك فقد أي شرط من شروط الأشكال الباقية، أي شكل من هذه الأشكال، مر معنا أن هناك شروطا لإنتاجه، فإذا نعم تغيرت صورة الشكل كانت النتيجة خاطئة، صورة الشكل سليمة لكن إيش اختل شرط من شروط الإنتاج تكون النتيجة خاطئة. ثم قال هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود، يعني في منطق مزنين، نعم، هو تكلم عن المنطق المحمود اللي هو مثل ما قدم جوازه لكامل القريحة، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. نعم. قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته، يعني إيش ما قصدته من فن علم منطقي، نظمه العبد الذليل المفتقر، يعني شوف يعني هذه أخلاق العلماء، لرحمة المولى العظيم المقتدر سبحانه وتعالى، الأخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان، ونحن جميعا إن شاء الله تعالى مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب، آمين، وأن يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل سبحانه وتعالى. أقول الأمهات جمع أم، قال إيش أمهات المنطقي جمع أم، وأم كل شيء أصله، الأم هي الأصل، ما هيك أم القرى أصل القرى، وتقدم مرادفة الأصل للقاعدة، يعني سبق قال بأن كلمة الأصل تستعمل أحيانا بمعنى القاعدة، الأصل في الأشياء الطهارة، يعني إيش القاعدة. والمحمود الخالص من كلام الفلاسفة والعقائد المنابذة للشريعة، يعني المخالفة للشريعة، والفلق الصبح، ونظمه من النظم، هو الكلام المقفى الموزون قصدا، الموزون قصدا حتى يخرج ما جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ موزونة، فهي ليس بشعر، وما جاء في القرآن أيضا من آيات أو جمل موزونة لكنها لم يكن نظمها هو المقصود. نعم. الكلام المقفى الموزون قصدا، هذا الذي يسمى شعرا، وهذا النظم من بحر الرجز، وأجزاؤه مستفعل ست مرات، نعم، مستفعل مستفعل مستفعل، نعم، والشطوة الثانية كذلك، والعبد المتصف بالعبودية وهي غاية التذلل والخضوع، هذه العبودية نهاية التذلل ونهاية الخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وليس للعبد وصف أشرف منها، أشرف وصف للعبد هو إيش للإنسان، يعني هو العبودية. لذلك في أعلى المقامات الله سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. بينما في مواضع ثانية سماه الرسول سماه النبي. فالعبودية أرقى، أرقى من هذا. شو قال الشافعي رحمه الله تعالى؟ مما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا. ولهذا قدم موصوفها على غيره، ولهذا قدم موصوفها على غيره، الموصوف بالعبودية. نعم، قال نظمه العبد الذليل، قدم ايش؟ وصف العبودية على غيره من الصفات. نعم. قال ورحمة الله إحسان أو إرادة إحسانه، يعني على آراء العلماء إنه رحمة الله تعالى، الأصل الرحمة يعني انفعال في النفس ينتج عنه إيش؟ إرادة الإحسان. فبالنسبة لله تعالى نعم المراد نتيجة هذه الصفة وهي إرادة الإحسان. بعض قال لا، صفة الرحمة بالنسبة للعبد لها معنى، وبالنسبة لله تعالى لها معنى آخر وهو الإحسان نفسه. فهي من صفات الأفعال على الأول، إذا كانت الإحسان فهي من صفات الأفعال، ومن صفات المعاني على الثاني، يعني إرادة الإحسان، الإرادة من صفات المعاني. والمرتجى المؤمل، والمنان فعال من المن، وزن فعال يعني من المن، وهو تعداد النعم. أعطيناك كذا وكذا وكذا وكذا، نعدد إيش النعم، هذا اسمه إيش؟ المن. وهو محمود من الله مذموم من الخلق، لأن الله تعالى هو معطي حقيقة، أما الخلق نعم عطاؤهم مجازي إضافي نسبي. والمغفرة الستر، راجي المغفرة معك، ومعنى إحاطتها بالذنوب ستر جميعها، مغفرة عامة تحيط بكامل الذنوب فتمحوها جميعا أو تسترها جميعا. وكشف الغطاء عن القلوب، وتكشف الغطاء عن القلوب عبارة عن زوال الراني عنها، الران اللي هو الطبع والعياذ بالله والإغلاق عليها، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والثواب، وأن يثيبنا، جزاء العمل، والعمل لأجل الثواب غير مذموم. والله عما نحن نطيع الله تعالى نتعلم العلم الشرعي ليثيبنا الله تعالى ويعطينا الأجر العظيم، يعطينا الجنة، لك أصبح لغرض، أنت عم تتعلم العلم إيه لغرض، لكن هذا الغرض نعم غرض نبيل وليس غرضا دنيئا. قال والعمل لأجل الثواب غير مذموم، وإن كان العمل لذات الله تعالى تعظيما له أكمل منه. يعبد الله تعالى لأنه يستحق العبادة، ويطيع الله تعالى لأنه من شأنه أن يطاع. هذا الذي يعني ينكر على بعض الصالحين، أنهم يعني خاطبوا الله تعالى ما يعبدونه طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما لأنه إله نعم يستحق أن يعبد. هذا يعني درجة أرقى، طبعا لا نقول ذاك ممنوع، لكن هذه درجة أرقى بلا شك. واحد والله ما بيحترم أبوه، لأنه أبوه محسن إليه تماما ومكرمه تماما، عم يرعاه كمال في الرعاية، أصبح شغلة متاجرة واحدة بواحدة، غطي لي فرش لي لغطي لك، هذا مثل عام عندنا، يعني أخي يعملنا شيء شغل، إيه فرش لي لغطي لك، مثل آخر تقول حكي لي لحق لك حقيت يعني. هذه اسمها متاجرة. ليس الواصل للمكافئ اللي بيكافئ على الصلة هذا متاجر، نعم، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. عشان تحفظوا الأمثال العامية الشامية. نعم. قال وقوله فإنه أكرم، أكرم من تفضل إلى آخره، علة لقوله المرتجى. نعم، إنه المرتجى ليش مرتجى؟ يعني نرجو منه العطاء ونرجو منه الإحسان ونأمل منه الإحسان، لأنه أكرم من تفضل، لقوله المرتجى إلى هنا. أي إنما أملت منه هذه الأمور المغفرة والرحمة والعطاء وكذا لأنه أكرم من تفضل بها. وأفعل التفضيل ليس على بابه، يعني كلمة أفضل أفعال معنى ذلك عند غيره فضل مثل ما عنده لكن عنده أكثر، لا، هو المتفضل وحده سبحانه وتعالى، إذ الكرم حقيقة ليس إلا له سبحانه. واضح إيش معنى الكلمة دي؟ بتستعمل كثيرا أفعل التفضيل. إيش الآية مثلا؟ ومن أصدق من الله حديثا، هذا موارد كثير في القرآن دائما في هذه المواضع. إيش؟ أنه أفعل التفضيل ليس على ذلك، يعني لا يعني اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة، لا، إنما المفضل هو خاص بهذه الصفة، مثل اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. أحسن يعني في شيء غير حسن، الله نزل أحسن الحديث، هي ما فيها شيء. أما اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، إيش في شيء أنزل من الله تعالى غير حسن؟ لا. فإذا هنا أحسن يقولون أفعل التفضيل ليس على بابه. إيش معنى بابه؟ يعني المفضل والمفضل عليه مشتركان في الوصف، نعم، لكن أحدهما أميز من الآخر. نعم. وما ربك، إيه؟ يعني صيغة مبالغة، لا يفهم منها أنه ليس كثير الظلم وإنما يعني يظلم بعض الشيء، لا، إنما المراد نفي الظلم مطلقا عن الله سبحانه وتعالى. لكن هذه ليست أفعال تفضيل، هذه صيغة المبالغة، لكن يرد هذا الكلام أيضا هنا، لأنه نفي المبالغة لا ينفي الأصل، وهنا نفي المبالغة لا ينفي الأصل. إذا قلنا فلان ليس بكذاب هذا لا يعني أنه لا يكذب أبدا، لكن أيضا بالنسبة لله تعالى ليس على معناه. قال ولا يخفى ما في طلب المغفرة أولا وطلب الثواب ثانيا من التخلية والتحلية. قبل كل شيء روح اتغسل نظف، وبعدين البيت الثياب النظيفة، وبعدين ايش ضاع العطورات وما الى ذلك، لكن ريحته طالعة خمة وثيابه وسخة، نعم، جاي يحط عطورات لا يستفيد من ذلك. فقبل كل شيء يتخلى عن الذنوب، نعم، يطلب من الله تعالى العفو والمغفرة وكذا وكذا، ايه الان اصبح نقيا كالثوب الابيض من الدنس، الان يقول يا رب حلين. فالتخلية مقدمة على التحلية. ثم قال وكن أخي للمبتدي مسامحة. هذا الشيخ مبتدئ عمره 21 سنة لما نظم هذا الكتاب اللي هو متن السلم، عم يعتذر لنا الآن إذا كان يعني لقيته شيء أثناء القراءة، يعني سامحوني إمام. وكن أخي للمبتدي مسامحة وكن لإصلاح الفساد ناصحة. إذا في لك ملاحظة يعني أصلحها بنصح، متروح والله تشنع علي شو هاد وكذا إلى آخره. وأصلح الفساد بالتأمل، مو رأس على تبادر، نعم تقول والله هي خطأ، ربما يكون يعني أنت فهمك خاطئ. وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدلي، مو رأسا يعني بديهة لأول وهلة وقع في نفسك أنه خطأ، رأسا تقول والله هذه غير مناسبة وكذا، لا، إذ قيل كم مزيف صحيحة لأجل كون فهمه قبيحة. نعم، قالوا كم من عائب قولا صحيحة وآفته من الفهم السقيم. وقل لمن لم ينتصف لمقصدي، لا بده يعني يجي هاجمني ويقول والله هون في نقص وهون في خلل وكذا وكذا، العذر حق واجب للمبتدي. أنا مبتدي يعني مثل حكايتك، يعني إلي عذر، معلش طول بالك علي، أنت لازم يجب عليك أن تعذرني. ولبني 21 سنة، يبدو هنا الهمزة ما في داعي لها، ولبني 21 سنة معذرة، ولبني 21 سنة نعم معذرة مقبولة مستحسنة. كل عمري 21 سنة يعني يقبل عذري انه والله اذا قصرت بعض الشيء، لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون. كمان زمان زمان يعني جهل وزمان فساد، منيح اللي طلع معي شيء من هذا القبيل. بارك الله ما شاء الله، هلا القرن هذا غير يعني مختلف، الله تعالى يتولانا بعنايته. الحمد لله، الفضل كبير والأمل كبير إن شاء الله تعالى، ولا يزيدنا ما نسمع وما يقع إلا نعم ثقة بالله سبحانه وتعالى. أقول طلب المصنف متعطفا، يعني عما يصير عطفنا، يعني عطفنا ممن نظر في كتابه أن يسامحه من زلل وقع له فيه، وأن ينصح في إصلاحه، وأن يتأمل في ذلك ولا يعجل، لأن الغالب على المستعجل عدم الإصابة، وتزييف الصحيح لقبح فهمه. ما فهم يعني بدقة استعجل، إذ لو كان فهمه حسنا لما استعجل. معنى ذلك استعجال دائما يعني غير سليم غير صحيح. ثم إن المصنف أمر أن يقال لمن لم يحاول الصواب، أي المقصود من كلامه، العذر حق للمبتدي متأكد، ينبغي أن يلتمس له، فإنه ابن 21 سنة، ومن هذا سنه معذرته مستحسن قبولها. نقبل يعني يحسن بنا أن نقبل معذرته، خصوصا وهو في القرن العاشر المشتمل أهله على الجهل والفساد والفتن. طبعا هذا من شأنه إيش؟ إنه ما يكون في علم دقيق وما يكون في هدوء بال، كثرة الفتن خلي الواحد باله مشوش، لا بيفهم يقرأ ولا بيفهم يكتب ولا بيفهم يألف ولا شيء من هذا القبيل. قال والقرن 100 سنة، عاشر القرون القرن 100 سنة، وقيل غير ذلك. فإن قلت قوله وكل لإصلاح الفساد إلى آخره يغني عن قوله وأصلح الفساد، وكل لإصلاح الفساد ناصحة وأصلح الفساد بالتأمل، فما فائدة ذكره بعد؟ قلت إنه لا يغني عن الأول، لا يغني عن الثاني، لأن الأول أمر بإصلاح الفساد، والثاني أمر بإصلاحه مع التأمل لا مع السرعة. أخي أنت إذا لقيت خطأ صححه، لكن دير بالك لا رأسا أنت تقول هذا خطأ وصححه، يعني كلام سليم. بالأول عم يوجه إلى إصلاح الخطأ، لكن قد يبادر من سمع هذا القول رأسا إيه هو في خطأ، تطول بالك، يعني قلنا لك أصلح الخطأ لكن بتأمل وبهدوء. فالكلام الأول غير الكلام الثاني. قال فمفاد الأول غير مفاد الثاني، مفاد الأول إصلاح الخطأ، لكن مفاد الثاني التأمل قبل أن يقدم على هذا الإصلاح. ثم قال قلت إنه لا يغني عنه، لأن الأول أمر بإصلاح الفساد، والثاني أمر بإصلاحه مع التأمل لا مع السرعة، فمفاد الأول غير مفاد الثاني. ثم قال وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم. هذا الشعر معين والرجز من سنة 41 من بعد 9 من المئين، يعني سنة 941، يعني بالقرن العاشر. ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى، وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة، ما قطعت شمس النهار أبرجا، وطلع البدر المنير في الدجا. أقول أخبر المصنف أن تأليف هذا الرجز كان في أول المحرم سنة 41 و900 من الهجرة النبوية، من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وتقدم معنى الصلاة يعني في أول الكتاب وكيف أن قال أخبر المصنف أن تأليف هذا الرجز كان في أول المحرم سنة 41 و900 من الهجرة، من الهجرة النبوية. هذا الصواب بقراءة التاريخ، أن نبدأ بالأقل. على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وتقدم معنى الصلاة عند المقدمة وكيف أنها من الله تعالى الرحمة. نعم، بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون الرحمة المقرونة بالتعظيم، ومن الله ومن الملائكة الاستغفار، ومن الناس الدعاء. قال والسلام الأمان من النقائص، الأمان من النقائص، ثم الصلاة والسلام. والسرمد، ثم الصلاة والسلام سرمدا، قال الدائم سرمدا إلى يوم القيامة، القرآن دائما. وتقدم معنى الآل والصحب، من هما الأصحاب يعني. وتقدم وجه تقديم الآل على الصحاب، يعني هناك بيّن لماذا قدم لفظ الآل على لفظ الأصحاب. نعم، لأنهم لهم مزية، يعني الآل أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحب. والصحب هذه يعني اسم جمع لصاحب، اسم جمع لصاحب، وصاحب تيجي إيش؟ صحابة أو صحابون. فهنا جاء صحب، وبر أيضا أن الصاحب من، يعني خلاف بين العلماء. نعم، في الأصل اللغة أو في العرف، نعم، الصاحب هو الذي لازم نعم غيره طويلا بحيث صار يطلق عليه اسم صاحب. لكن الأرجح في هذه المواضع عند العلماء، في هذه المواضع طبعا عند الأصول يختلف، عند المحدثين يختلف، نعم، لكن في مثل هذه المواضع كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وقوله ما قطعت شمس النهار إلى آخره، المقصود منه التعميم في جميع الأوقات، كما أن قوله فيما تقدم ما دام الحجى، يعني العقول، يعني أيضا المراد إيش؟ كل الأوقات. ما قطعت شمس النهار أبرج، قال والأبرج جمع برج، وهو اسم لجزء من 12 جزءا من الفلك الثامن، هذه بقى لي إلى علاقة بعلم الفلك، وهو مقسوم 30 جزءا، وكل جزء يسمى درجة، والشمس تقطع في كل يوم درجة. نعم، فتقطع الفلك في 360 يوما، وهي عدد السنة الشمسية. 360 يوما، أكثر ما هي 65 وربع، لأنه في أشهر 31، في شهر واحد ينقص عن 30، وهي عدد السنة الشمسية، يعني من غير الكسور، عدد السنة من غير الكسور. والبدر اسم للقمر، وطلع البدر المنير اسم للقمر، ليلة 14 يوما من الشهر العربي، ليلة 14 يوما. المشهور أنه ليلة 15 ماي، هذا المشهور يعني، لعل يكون المشهور غير الصواب. ايه نعم. قال والدجى، وطلع البدر المنير في الدجى، جمع دجية وهي الظلمة، الدجية هي الظلمة. قال وهذا آخر ما أردنا كتابته، ونسأل من وفقنا له أن ينفع به، إنه على ذلك قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بقراءته أيضا.